وكتل اجتماع الوطني لعملية تخطيط النشطاء يوم الخامس الاثنين في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ. في الاجتماع تم تحليل وتلخيص النجاحات والخبرات والدروس المحصول عليها في تنفيذ سياسة حزب العمل الكوري الخاص بتخطيط الاقتصاد الوطني في الفترة الماضية، كما نقشة المهام والطرق لترقية أعمال التخطيط إلى مرحلة عالية جديدة عن طريق رفع دور الإداريين الاقتصاديين وعملي التخطيط في تنفيذ ما عرضه المؤتمر الصعب للحزب من الخط الاستراتيجي لبناء الدولة الاقتصادية القوية والاستراتيجيات الخماسية لتنمية اقتصاد الدولة عاجلا. شارك في الاجتماع باك بونغ جو وغيره من كبار المسؤولين لأجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة والوزارات والتوائر المركزية والمحافظات والمدن والأقضية والمصانع والمؤسسات والمزارع وعملوا تخطيط نموذجيون في البلاد كلها. نقل أو سيونغ عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري نائب رئيس لجنة الحزب المركزية المؤلف التاريخي الذي أصدره المارشال المحترم كيم جونغ يوم الثالث من أيلول عام 1965 بعنوان تحسين أعمال التخطيط وتعزيزها مطلب ملح لبناء الدولة الاقتصادية الاشتراكية القوية. يقول المؤلف مرشدا منهجيا يجب تمسك به تمسكا ثابتا في دفع عجلة بناء الدولة الاقتصادية القوية إلى الأمام بإدلاك العنان لتفوق الاقتصاد المنهجي الاشتراكي بما يتفق مع مقتضيات التطور الواقع وفي إحداث الانعطاف الثوري الجديد في أعمال تخطيط الاقتصاد الوطني عن طريق إولاء المسؤولية والدور للإداريين الاقتصاديين وعاملي التخطيط. قدم إليه باك بونغ جو عضو هيئة الرئاسة للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري رئيس مجلس الوزراء لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تقريرا، ثم تلقى خطابات.